فديت قلبك مصعب، اهدي لك هذه الاغنيه لاني فرحان انك تزوجت يا حليلك. أرقص القلب هيوة، يو سمعوني ضنوان عيوني الحليوة، يو يو يو هذه الليلة مصعب غير، يو يو يو قلبه في السماء حياتي انتي ويومي فرحتي والهنا، هواها قلبي يا كيف اخبي شعوري انا، هواها قلبي يا كيف اخبي شعوري انا.